أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه الندم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها أنا خصم وحاكم

خطوا ودهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء أبو القمر من فوق فكروش انه القدر بينهم وبينه حساب تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم لا نهار يصبحوا ولا للمس لا نهار يصبحوا ولا ليل يمسيهم لا نهار يصبحوا ولا ليل يمسيهم قضية بين قلبي تدوام التألم أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها أنا خصم وحاكم ما أنا اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق

ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. مش هقول لك الوداع، مش هقول لك الوداع، الوداع ما لا حبايب عمرهم في الحب ضاع، وانت حبك جوا قلبي ضاع اقوى من الضياع. مش هقول لك الوداع، مش هقول لك الوداع، الوداع ما لا حبايب عمرهم في الحب ضاع، وانت حبك جوا نار اقوى من الضياع. بس لازم نتفرق، ايوه لازم نتفرق، مستحيل بس لازم نفترق، ايوه لازم نفترق، مستحيل يتهنى قلبي وغيري قلبه بيتحرق. انا طريقي من غنى وانت طريقك من غنى، يا ريتني وحبيت وخدت اكتر ما تمنيت. بس لازم نفترق، ايوه لازم نفترق، مستحيل يتهنى قلبي وغيري قلبه بيتحرق. بس لازم نفترق، ايوه لازم نفترق، مستحيل يتهنى قلبي وغيري قلبه بيتحرق. قضية بين قلبي في دوامة ألم، أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم، وأحلى ما فيها دموع من غير ندم، وأمر شيء خصم وحكم. شغلناش معاك حيلة. والحب عند القدر دايما مالوش حيلة. غلاب يا حكم القدر مالناش معاك حيلة. والحب عند القدر دايما مالوش حيلة. غلاب يا حكم القدر مالناش معاك. Come.